السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بداية بعض إخواننا يريدون مني أن أجيب عن أسئلتهم على الصفحة، وهذا ليس في يعني هذا يتطلب جهدا ووقتا، ووقتي لا يتسع لمثل هذا، لكن أنت عليك أن تتابع الإجابات في الحلقات، والروابط بتكون موجودة على موقع قناة رابعة وعلى موقع على الصفحة على صفحتي أيضا، فيمكنك أن تتابع من خلال متابعتك للحلقات على النت. سائل يقول، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أريد أن أقوم الليل ولكن يمنعني أنني أخرج ريحا كثيرا، فأتوضأ أكثر من مرة فيصيبني اليأس فأدع القيام، هل يشرع لي أن أصلي حتى لو أخرجت ريحا قياسا على سلس البول بحيث لا أنصرف من صلاتي؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إن كانت الريح تخرج منك بغير تحكم فهذا مثله كمثل سلس البول، توضأ لكل صلاة مفروضة وصل بهذا الوضوء صلاة مفروضة واحدة وما شئت من النوافل، لكن صل صلاة مفروضة واحدة سواء كانت أداء أو قضاء. أما إن كنت تتحكم في الريح لكنك تتضرر به فليس لك أن تصلي بغير طهارة، غاية ما في الأمر أن هذا سيشق عليك، يمكنك أن تخفف في الصلاة، يعني تجوز في صلاتك، لكن إن كانت الريح تخرج منك في أي وقت من غير تحكم فتوضأ لكل صلاة مفروضة، صل بهذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية وما شئت من النوافل. أسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياك وأن يتقبل منا ومنك. سائل يقول، ما حكم سجود السهو؟ وهل هو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ الذي عليه الإمام أحمد والشافعي والجمهور وهو مذهب ابن حزم أن سجود السهو واجب على من سهى في صلاته أن يسجد سجدتي السهو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا تمام أربع، وإن كان صلى تمام أربع كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. وسيأتي شرح الحديث، لكن هذا أمر من الأوامر ينبغي، وقد ذكرت سابقا أن الأوامر تحمل الأصل في الأمر أنه يقتضي الإيجاب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. كذلك روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما النسائي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أو ثنتين فليجعلها واحدة، أو ثنتين أو ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإن شك ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم ليسجد قبل أن يسلم سجدتين، ليسجد قبل أن يسلم سجدتين، فهذه أوامر تقتضي الوجوب. طيب، اختلف العلماء بعد اتفاقهم كما قال القاضي عياض، قال اتفقوا على أن سجدتي السهو إن صلاهما الساهي، إن سجدهما الساهي سواء كان ذلك قبل التسليم أم بعد التسليم فإنهما تجزئان وصلاته صحيحة. وصلاته صحيحة. لكنهم اختلفوا في الايه؟ في الافضل. الافضل. فذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان سجود السهو كله بعد التسليم. بعد التسليم. هذا طبعا معارض بحديث ابي سعيد الذي ذكرته. وبحديث عبد الرحمن بن عوف. ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى كيف يكون السجود كله بعد التسليم؟ وقال الشافعي رضي الله عنه السجود قبل التسليم. والشافعي رضي الله عنه أيضا معارض بأحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي، وهذا الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة زاد فيها أو نقص، فقيل له يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا. وما ذاك؟ فذكروا له أنه زاد أو إيه أو أنقص من الصلاة. قال فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في حديث ابن مسعود فإذا في هذا الحديث الذي ذكرته، فإذا شك أحدكم في صلاته، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يراه صوابا، وفي لفظ يظنه صوابا، فليتم عليه، ثم ليسجد وهو جالس قبل التسليم سجدتين. لا، بعد التسليم، أنا آسف، بعد التسليم يسجد سجدتين بعد التسليم. يبقى إذن ده مخالف لما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وروى أبو داود عن ثوبان بسند حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان التحسين يعني فيه نظر من جهة أن الإسناد فيه رجل، الشيخ الألباني قال إن ابن حبان صحح الحديث وروى عن هذا الرجل جماعة من الثقات، يبقى هذا توثيق لذلك الرجل، لكن ده توثيق محتمل. فلما الدارقطني رحمه الله يطعن في ذلك الرجل في حفظه يعني خلاص، لكن الحديث يعني ايه، اعرف ان الشيخ الألباني حسنه رحمه الله. لكل سهو سجدتان بعد التسليم. لكل سهو سجدتان بعد التسليم. امال ايه؟ الامام مالك رحمه الله اراد ان يجمع بين الايه، بين الاحاديث، فقال ان كان السهو بالزيادة فإنه يسجد بعد التسليم، وإن كان السهو بالنقصان فإنه يسجد قبل التسليم. أما الجزء الأول، إن كان السهو بالزيادة فليسجد بعد التسليم، فده ورد في حديث ابن مسعود كما سمع، وفي حديث ثوبان الذي حسنه الشيخ ناصر رحمه الله. وإن كان السهو بالنقصان فالسجود قبل التسليم. قال وهذا من جهة النظر، إن كان السهو بالنقصان يبقى ده بيحتاج إلى جبران، والجبران لابد أن يكون داخل الصلاة، وإن كان بالزيادة فهذا يحتاج إيه؟ إلى إصلاح، والإصلاح يكون بعد التسليم. لكن هذا الكلام يعني خولف فيه الإمام مالك رحمه الله. إن كان السهو بالنقصان فعندنا حديث أبي سعيد الذي ذكرته ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فدي طريقة الإمام مالك رحمه الله. أرجحهما اختلفوا على 8 مذاهب، لكن المذهب الأرجح في نظري هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد قال يعمل بكل حديث في نفس الموضع الذي ورد فيه الحديث، وسأذكر المواضع. وإن سهى في موضع لم يرد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد قبل التسليم. تعال نشوف المواضع بقى. الموضع الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهو الحديث المعروف بحديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان من المسجد. السرعان بتشكل السرعان بالفتح، فتح الحروف، أو السرعان بتسكين الراء، أو السرعان. السرعان، السرعان يعني كأنه جمع إيه؟ جمع سريع، الناس اللي وراهم أشياء مصالح أو ما إلى ذلك، فمجرد أن يصلي يخرج من المسجد. وخرج السرعان من باب المسجد يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت يا رسول الله. ما لم تقصر يبقى خلاص، يبقى ما فيش إلا الاحتمال اللي هو النسيان. بلى قد نسيت يا رسول الله. فأقبل على القوم عليه الصلاة والسلام وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر ورفع رأسه، ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه، ثم سلم. الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد بعد سجدتي السهو لا يصح، هذا الحديث لا يصح. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، هو لا يصح، يبقى فيش تشهد بعد الايه؟ بعد السجدتي السهو. ده لو كانت السجدتان بعد التسليم من الصلاة. ان كانت السجدتان قبل التسليم من الصلاة يبقى هو هيسجد سجدتي السهو ثم ايه؟ ثم يسلم دون ان يتشهد، سيسجدهما بعد تشهده للصلاة. واضح؟ فهذا موضع من المواضع. يبقى الانسان الناس يا وسلم من ركعتين وعليه ركعتان، يبقى إذن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم. طيب، وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فصلى ثلاث ركعات ثم انصرف، فأخبروه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاث ركعات، فعاد صلى الله عليه وسلم وصلى الركعة الرابعة ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. يبقى ده موضع تاني، هو إن سلم من ثلاث ركعات وعليه ركعة نفس الحكاية، سيسلم ثم يسجد سجود السهو بعد الإيه؟ بعد التسليم. ده الموضع الإيه؟ الموضع الثاني. الموضع الثالث أن ينسى التشهد الأوسط. التشهد الأوسط في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام من ركعتين وعليه جلوس، عليه جلوس اللي هو جلوس للتشهد الأوسط، فسبحوا به عليه الصلاة والسلام فمضى في صلاته، ثم تشهد، ثم كبر وسجد سجدتين، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. يبقى سجود السهو هنا إن كان السهو وقع في التشهد الأوسط يبقى السجود قبل التسليم. يبقى إن سلم من ركعتين ناسيا يسجد بعد التسليم، إن سلم من ثلاث ركعات ناسيا الركعة السجود بعد التسليم، إن نسي التشهد الأوسط فإنه يسجد قبل التسليم. وهنا فيما يتعلق بالتشهد الأوسط في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من الركعتين ناسيا فإن استتم قائما، إن استتم قائما فليصل ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، وإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سهو. يبقى لو واحد نسي بعد الركعة الثانية وقام وهو في النص القيام كده قبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يجلس التشهد يجلس بسرعة وخلاص ولا شيء عليه. لكن إن استتم قائما يبقى يمضي في صلاته كما هو، يصلي الثالثة والرابعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، كما ورد في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. طيب فاضل موضع، إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود بيّن أن الإنسان إن شك في الصلاة فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، الذي يظن أنه الصواب. يبقى الشك نوعين، الشك المحض اللي هو تساوي الطرفين، أنا صليت الركعة الثانية لما صليتهاش لا يستطيع أن يرجح، وهناك شك آخر يخالطه ظن غالب، ان انا مش عارف انا في الاولى ولا في الثانيه، بس الذي انا في الثالثه ولا في الرابعه مثلا، بس يغلب على ظني انني في الرابعه، يغلب على ظني انني في الرابعه، او يغلب على ظني انني في الثالثه. يبقى خلاص تعتبر نفسك في الثالثه وتبني على هذه الصلاه، تقوم تجيب الرابعه الركعه الرابعه لا ده المثال كده ما ينطبقش. إن شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة ويغلب على ظنه أنه في الرابعة، يبقى خلاص يعتبر نفسه في الرابعة، ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم، يسجد سجدتين بعد التسليم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته في رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا في رواية الأولانية هي في الصحيحين أيضا فزاد أو نقص، لكن في رواية أخرى في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا عليه الصلاة والسلام. ولما أخبر بذلك قيل له أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال لا. وما ذاك؟ قالوا صليت الظهر خمسا فكبر وسلل سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه هو الصواب ثم ليبني عليه ثم يسلم، خلاص ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم، بعد التسليم. طب افرض انت احنا شايفين هنا الحالات التي وقع فيها السهو، هب ان انسانا سهى، هل هو في السجدة الاولى ام في السجدة الثانية؟ طيب ده لم يرد، لا يعني هذا الموضع لم يسهو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القاعدة هنا على مثل الإمام أحمد رحمه الله أن يسجد سجدتي السهو قبل التسليم. ليه؟ حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، إذا شك أحدكم في صلاته، الحديث صحيح مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الذي شك فيه، أو فليطرح فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الذي شك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليصلي ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم، يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى المواضع التي لم يحدث فيها سهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سهى العبد فيها في صلاته فانه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم. كل هذا يا اخواننا يعني ايه على جهه استحباب. بقي امر اخير، متى يسجد سجدتين؟ سهب أن إنسانا صلى ركعتين وانصرف والصلاة رباعية، صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، ثم تذكر متى يسجد سجدتين السهو؟ الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني قال يسجد السجدتين ما لم ينقض وضوءه وما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل، فصل يعني ايه؟ يعني سلم بقاله مدة، بقاله مدة. هنتكلم عن مسألة ما لم يطل الفصل دي، ان طال الفصل او نقض وضوءه اعاد الصلاة. حكاية بقى طول الفصل دي قالوا طيب يسجد سجدتي السهو امتى؟ فبعض العلماء قالوا ده مذهب الشافعي رحمه الله، او قول في مذهب الشافعي ان يكون المسافة بينه وبين التسليم مقدار الركعة مقدار ركعة. وقول آخر في مذهب الشافعي رحمه الله مقدار الصلاة التي سهى فيها، يعني كان مثلا صلاة الظهر يبقى مقدار 4 ركعات. وبعض العلماء على ما أذكر الإمام مالك رحمه الله قال ما لم يخرج من المسجد يقدر يسجد سجود السهو وتبقى الصلاة بتاعته صحيحة. ابن حزم رحمه الله والأوزاعي من قبله والليث بن سعد رحمة الله عليهم جميعا قالوا يسجد سجدتي السهو ما لم يحدث. هو ده في نظري القول المنضبط، لأن أنا لما أجي أقول ما لم يطل الفصل، واحد يرجع لطول الفصل وقصر الفصل إلى العادة، العادة عادات الناس تتغير، وإحنا دلوقتي بنقول إن الصلاة هتبطل أو لم تبطل. الصلاة إن طال الفصل بطلت صلاته وعليه أن يعيد الصلاة، وإن لم يطل الفصل يجوز أو يشرع له أن يسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة. يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن صلاة إما أن تكون صحيحة أو باطلة، لابد أن يكون الحد الفاصل بين الأمرين حدا منضبطا. فإحنا لما نقول إن الذي سهى في الصلاة وسلم وعليه ركعة أو ركعتين وهو لا يدري أنه سهى في صلاته، ثم تذكر أو ذكر أنه سهى في صلاته ولا يزال على وضوئه، كل ما يقع منه في هذه الفترة كأنه عمل في الصلاة على جهة النسيان. كل الأعمال اللي فيها دي اللي في الفترة دي لا يبنى عليها شيء ما لم ينقض وضوءه. إن نقض وضوءه فخلاص ما يقدرش يجبر هذه الصلاة التي أوقع فيها السهو، وفي هذه الحالة عليه إيه؟ أن يعيد. يبقى الحد الضابط هنا ما لم إيه؟ ما لم يحدث. ما لم يحدث هو ده بقى تكون مسألة إيه؟ طول الفصل. سائل يقول أحبك الله الذي أحبتني فيه، بارك الله فيك، أسأل الله أن هو بيدعو للشيخ فوزي السعيد فرج الله عنه يا رب فك أسره، أسأل الله عز وجل أن ييسرك الرزق والزواج أنت وأختك الأكبر وأختك الأصغر، أسأل الله أن يرزقكم من واسع فضله وأن يرزقكم بالأزواج الصالحين وأن يرزقكم السعة في الرزق. عندنا مبلغ بسيط من المال موضوع في بنك فيصل، نأخذ أرباحا عنه في كل 3 أشهر ونخرج من هذه الأرباح 20% تطهيرا لهذه الأرباح، والباقي ندفع به فواتير الكهرباء والغاز والإنترنت والتليفون، فهل هذه الأرباح حلال أم لا؟ لأن الشيطان يأتيني ويخبرني أنني آكل للربا ولذلك لا يستجيب الله لي، لا يستجيب الله له، يعني هو يدعو بالزواج وبالرزق. أفتوني مأجورين بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. والله أنا ما أعرفه أن معاملات بنك فيصل فالأصل معاملات إسلامية، لكن قد تشوب بعض المعاملات شائبة، وسمعت من الأستاذ الدكتور علي السلوس أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية أن هذه المعاملات قد تصل إلى 20%، فما دمت تستبعد 20% من هذه الأرباح وتتخلص منها، يعني تعطيها الفقراء بغير نية أنها صدقة، فخلاص باقي المال حلال لك، واستعذ بالله من الشيطان لئلا يلبس عليك، أنت لست واقعا في الربا. بارك الله فيك، هل يجوز قراءة القرآن الكريم قراءة صامتة بدون تحريك اللسان والشفاه أحيانا؟ والله كنت تنظر في المصحف لتتدبر، لكن إن أردت التلاوة تلاوة يبقى لابد من اللسان والشفتين. تلاوة أحكام القراءة كيف ستأتي بها؟ والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. لكن إن كنت تنظر مثلا تتأمل في آية تتدبر في آية تريد أن تستخرج حكما فتنظر صامتا خلاص، يبقى هذه ليست قراءة ولا تلاوة. لكن إن أردت أن تتلو القرآن وحسنوا أصواتكم زينوا أصواتكم بالقرآن، لا لابد من اللسان والشفتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يحرم على امرأة تبلغ 43 عاما أن تستخدم وسيلة لمنع الحمل وذلك ليس لضيق الحال؟ وإنما لتتمكن من رعاية أسرته وتحصيل العلم الشرعي، خاصة أنها بدأت تشعر بوهن الجسد وألم العظام مع العلم بأن أكبر أبنائها بالجامعة وأصغر ابن لها التحق بالمرحلة الابتدائية. فهل يحرم عليها منع الحمل في هذه الظروف؟ إن كان الأمر على ما ذكرت أيتها المرأة فيجوز لك أن تمنعي الحمل، لكن بالوسائل اللي هي المؤقتة، وسائل المنع المؤقتة كاللولب مثلا أو ما إلى ذلك كاللولب. وهذا بناء على جواز العزل. جواز العزل، العزل له ثلاثة أحوال: تارة يكون العزل محرما، وتارة أو نبدأ بالجائز، تارة يكون العزل جائزا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها. جواز العزل يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، والقرآن ينزل. في رواية لهذا الحديث راه البخاري ومسلم، في رواية الإمام مسلم: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. يبقى ده إيه؟ إقرار. الرواية الأولى لو كانت هي التي وردت فقط في تنازع بين أهل العلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يريد الصحابي أن يقول لو كان العزل محرما لنزل فينا قرآن. فبعض العلماء يقول هذا معتمد يبقى ده إقرار، وبعض العلماء يقول لا، لابد من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. طيب، اطلع النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: كنا نعزل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. العزل هو الوطء مع الايه؟ مع القذف في الخارج، مع القذف في الخارج. طيب، لكن ورد في حديث جدامة او جذامة بالذال او بالدال بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، وهي أي الآية: وإذا الموءودة سئلت. فالعلماء راموا الجمع بين الإيه؟ بين الحديثين، حديث جابر الأولاني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن العزل، بل جابر رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح مسلم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأجاز له، قال: يا رسول الله، إن لي خادمة، إن لي جارية وهي خادمتنا وسانيتنا في النخل. السانية دي هي بتروي النخل، بتروي وبتخدمنا، وأنا أطوف عليها، يعني يأتيها جارية ملك يمين، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تعزل عنها فلا بأس، فإنما لها ما قدر الله له، يعني إن قدر الله عز وجل لها حملا هتحمل، لكن أنت لا بأس عليك، إن أردت أن تعزل فلا بأس عليك في هذا. في حديث جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها قال: هو الوأد، ذلك الوأد الخفي. فالإمام ابن القيم رحمه الله قال: طيب، هو الوأد في الجاهلية كان ليه؟ إما لفقر موجود أو لفقر أو مخافة الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر موجود فعلا، نحن نرزقكم وإياهم. فإن كان العزل لهذا الأمر يبقى ده في خلل في الاعتقاد، هنا منفعش، يبقى ده محرم. إن كان العزل خاليا من هذا الأمر، خوف الفقر أو لفقر موجود فعلا، وأراد الإنسان أن يعزل لمصلحة حتى لو كانت مصلحة دنيوية، ما انت شايف جابر رضي الله تعالى عنه اهو، وكذلك ابو سعيد الخدري ذكر انهم كانوا يصيبون من السبي، من السبي. الرجل يريد ان يستمتع بالجارية التي يملكها، وفي نفس الوقت لا يريد ان يفقدها كقيمة مادية، لانها لو حملت تصير ام ولد، لا يجوز له ان يبيعها خلاص. فهو يريد أن يستمتع بها لكن يحتفظ بها كقيمة مادية في نفس الوقت. فكانوا يعزلون لهذا الغرض. إذن المرأة أجازوا لها أن تعزل، أو أجازوا للمرأة أن تطلب من زوجها أن يعزل. ليه؟ تريد أن تربي الأولاد، تريد أن تطلب العلم. الرجل يريد أن يعزل عنها لأنه يريد أن يستمتع بها، لأن الحمل يحدث تغيرات في الجسم وما إلى ذلك. كل هذه من الأغراض الدنيوية التي تبيح هذا الأمر. إن كان العزل لغير غرض شرعي ديني أو دنيوي يبقى لا مكروه كده، لأنه منافي تماما لقول النبي عليه السلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. من أهداف النكاح زيادة النسل. دعكم من كلام الذي أتانا من الغرب ومن اليهود بصفة خاصة، لأن هذه المجتمعات الغربية شاخت. لما كل واحد يقول لك المجتمع الأسرة المثالية أربعة أفراد، أب وأم ولد وبنت، فشاخت هذه المجتمعات. المجتمعات الإسلامية مليئة بالشباب، فهم يريدون قطع نسل المسلمين، وهيهات إن شاء الله، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول لك طيب، وهي المسألة بالكم، المسألة بالكم وبالكيف. طيب بالكم وبالكيف وماذا؟ كن صاحب رسالة. أنت إن نصحت، انصح الذي أمامك بأن يحسن تربية الأولاد وأن يجتهد في ذلك، مش تقوله لا ما تخلفش. فأنت لك أن تعزلي إن كان الأمر على ما ذكرت، ولا حرج عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما يستعين المسلم على صلاح قلبه؟ ومن أين أتعلم العقيدة الصحيحة؟ وبما أبدأ الطريق إلى الله؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أول أمر، أنا هبدأ إجابة السؤال من الآخر للأول. أول شيء عليك أن تستعيني بالله عز وجل وأن تسأليه الهداية وأن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تستعيذ بالله من علم لا ينفع. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. فعليك بالدعاء والاستعانة بالله تبارك وتعالى. نمرة اثنين، إخلاص النية لله تبارك وتعالى. إخلاص النية والاستعاذة الدائمة بالله عز وجل من الرياء. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، في حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وكذلك يعني ده من الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. كذلك روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قام في الناس خطيبا، أبو موسى، فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه قيس بن المضارب وعبد الله بن حزن فقال له: لتخرجن مما قلت أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، اذكر دليلا على ما قلت وإلا سنشتكيك لعمر. فقال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، نفس الحروف، واخد بالك، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال: من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نمر الثلاثة، عليك بالرفقة التي تعينك على الطريق. لا تصاحبي إلا مؤمنة. مش النبي حسان قال هذا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك قل خد شوية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجن منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ضرر والعياذ بالله. طيب أربعة، مداومة القراءة في كتاب الله عز وجل بالتدبر، بالتدبر مداومة القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نمرة خمسة، كلما تعلمت شيئا اعملي به، اعملي به. وهذا من زكاة العلم. أنا كنت شرحت سابقا بابا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، اللي هو باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا باب فيه جمل مفيدة أذكر منها ثلاثة مواضع اختصارا من فتح الباري. الموضع الأول قال الحافظ: ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. النفس تميل إلى اللعب، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. يبقى النفس هنا إيه؟ لابد أن يجاهد نفسه أن يحملها على الاشتغال أو إنفاق الأوقات فيما يفيد فائدة أخروية، حتى وإن كانت فائدة دنيوية بالنية تتحول إلى فائدة أخروية. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وقال أبو القشيري: مجاهدة النفس فطمها عن المألوف، اتركي المألوفات، وحملها على غير هواها، حملها على غير هواها. قال الحافظ: ومجاهدة النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، تتعلمي أمور الدين، وأنت تسألي عن كيفية تعلم العقيدة. اشتري رسالة 200 سؤال وجواب في العقيدة، اللي هي اختصار لعنوان أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة للشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله. هذا الكتاب، هذا الرجل رجل مبارك رحمة الله عليه. هو 200 سؤال وجواب، ده اختصار مختصر لكتاب معارج القبول لنفس الايه، لنفس العالم اللي هو الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله رحمة واسعة أسكنه فسيح جناته. اقرأي كتاب 200 سؤال وجواب، صغير، احفظيه حفظا لكن اقرأيه بقلب. يعني مثلا ما جي اقرأ عن مسألة القدر، طب ايه الامام بالقدر، ايه مردود الامام بالقدر، مش اقرأ بقى معتقد اهل السنة في القدر والجبرية والقدرية وخلاص، لا، ايه مردود الكلام ده في حياة العملية؟ بغير القدر لن استطيع ان اتحمل التكاليف الشرعية. لما نقول ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، لازم يبقى ده ليه مردود في نفسي. يعني اذا الانسان ان كلما نقصت اعماله او ارتكب معصية، يبقى ده بكس في القلب والعياذ بالله، لان الاعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يبقى الانسان لما بيعصي الرب سبحانه وتعالى ينخفض منسوب الايمان في قلبه حتى يزول بالكليه والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. وبالطاعات يزداد مستوى الايمان في ايه، في قلب العبد، وهكذا. يبقى حملها على تعلم امور الدين. اثنين، حملها على العمل بما علمت. ثلاثة، حملها على تعليم من لا يعلم. اثنين وثلاثة دول ده زكاة العلم. لما انت تعملي كده، كل ما الانسان يتعلم شيء يعمل بمقتضاه، يعمل به ويعلمه لغيره، يوم ربنا يعلمه شيء جديد. وهذا يعني لقوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. اتق الله فيما اعلم، يعني اعمل ايه، تعمل به وتبلغه للناس وتنشر الدين وتسعى في نصرته، في نصرة دين كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. المرتبة الرابعة ليست خاصة بالنساء، وهي لا خاصة برضو بالنساء، الدعوة إلى الله عز وجل. وفي الرجال بقى الدعوة إلى الله عز وجل وقتال، والقتال دفاعا عن دين الإسلام وما إلى ذلك. الله يحفظك يا ابني ويبارك فيك على هذا الدعاء الجميل. سؤالي: بارك الله فيكم، آمين، هل المسيح الدجال يولد أم يظهر فجأة؟ والفرق بين الحاء والخاء. وبعدين في بقية السؤال، بس خلينا الأول في القدر ده. المسيح الدجال موجود فعلا، هو يولد، ده إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الناس بن سمعان رضي الله عنه صحيح مسلم: إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. فمش يوجد فجأة كده، لا، ده موجود، كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال، كان موجودا في جزيرة لا يزال محبوسا فيها حتى يأذن الله عز وجل بخروجه سبحانه وتعالى. ربنا ينجينا من فتنته. فالمسيح الدجال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري، هي قصة عجيبة شوية، أن المسيح الدجال محبوس فعلا في جزيرة ولن يخرج حتى يقدر الله عز وجل ويأذن في خروجه. الفرق بين الحاء والخاء: الخاء تصحيف، ما اسموش المسيح الدجال، اسمه المسيح الدجال. المسيح الدجال ليه سمي المسيح الدجال؟ والمسيح بعضهم قال لأن عينه ممسوحة، وبعضهم قال لأنه يمسح الأرض، حيطوف الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة، ما عدا مكة والمدينة، وينتهي به الأمر إلى أن يذهب إلى بيت المقدس، فينزل مسيح الهدى عليه السلام ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، فيقتله عند باب لد، كما ورد في حديث النواس برضو رضي الله تعالى عنه. طيب، وأما المسيح وسمي المسيح أيضا لأنه مسيح الضلالة في مقابلة مسيح الهدى اللي هو إيه؟ المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمسيح هذه تصحيف، تصحيف يعني النقطة دي مش موجودة، هي المسيح الدجال. ليه سؤال آخر: ما حكم إطلاق اللحية؟ ولقد حار بالي بين من يقول بفرضياتها وسنياتها، وأرى كثيرا من العلماء لم يطلقوها ممن أعتز بآرائهم مثل فلان وفلان. أنا طبعا لن أذكر أسماء. الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله. قال ابن حزم رحمه الله في رسالته أو كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن حلق اللحية بالكلية مثلة لا تجوز، واتفقوا على أن حلق اللحية بالكلية مثلة لا تجوز. ليه؟ لأن النبي عليه السلام أمر بإطلاق اللحية، وأنا ذكرت سابقا إن الأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعا وعرفا، لغة وشرعا وعرفا. أما لغة فلأنه إذا أمر السيد العبد عبده مثلا بأن يحضر له كوبا من الماء، فانصرف العبد ولم يأتي بكوب الماء، يحسن من السيد في هذه الحالة أن يوبخه وأن يعاقبه، ده لغة. طب وشرعا؟ لأن الله عز وجل قال للشيطان: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وأمر بس سبحانه وتعالى، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى ربنا وبخه على أنه لم يطع أمره تبارك وتعالى. وأما عرفا فتصور أن المدير بتاعك المدير، أو الطبيب مع الممرض اللي عنده المسمى بالتمرد، قال له هات حاجة أو اعمل حاجة فانصرف ولم يعد. ليه أنت ما نفذتش الأمر بتاعي؟ يقول له أصلا حملته على الاستحباب. ينفع الكلام ده؟ ده الأرض تفسد بهذه الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرخو اللحى خليف المجوس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فمن هنا ذهب من ذهب إلى إلى وجوب اللحية. الذين قالوا بعدم الوجوب دول الجماعة المتأخرين يا أستاذ، لكن أنت رجعت كتب العلم لن تجد. شوف ابن حزم هو كتاب مراتب الإجماع في رسالة اسمها نقد مراتب الإجماع للشيخ الإسلام تيمية. نقد يعني إيه؟ النقاد يعني ممكن مثلا ابن حزم يحكي إجماعا وهناك إنسان إجماعا في مسألة، وهناك من العلماء من خالف في هذه المسألة، يمشي الشيخ الإسلام يقول لا، خالف في هذه المسألة فلان، او اجماع على مساله فيها تفصيل فيقول لا هذه فيها تفصيل شيخ الاسلام. فلما يجي ابن حزم يحكي اجماعا على شيء وشيخ الاسلام يسكت عن هذا يبقى ده اقرار من شيخ الاسلام بان هذا اجماع صحيح. قال ابن حزم واتفقوا على ان حلق اللحيه بالكليه مثله لا تجوز. فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه ودعك من هذا المجرم الذي يتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعني ابراهيم عيسى المرتد الذي قال يعني لو كان في حلاقه في المدينه ما كانتش تبقى مساله كده. كذاب خبيث، اسال الله ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معروض علي العمل بشركه بيع سيارات، احد افراد المبيعات، يعني هو فرد في ايه، في قسم مبيعات. تقوم المبيعات بالشركه بالبيع الكاش للعميل اللي هو النقد، نقدا يعني. وهنا توجد طريقتان: واحد، العميل يستطيع الدفع الكاش من تمويل نفسه، خلاص مفيش مشكله. اثنين، العميل يستطيع الدفع عن طريق البنك، البنك يشتري السياره ويقوم ببيعها للمشتري بالتقسيط على عدد من السنوات، 5 سنوات كأقصى مدة، وهناك عقد بين العميل والبنك. هل بنود الاتفاق ترجع علي في شيء؟ ما خلي بالك بقى، البنك مش بيشتري العربية بعدين يبيعها للعميل، البنك بيبيع العربية للعميل قبل أن يشتريها، وهذا بيع من البيوع الربوية. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه، فأذهب إلى السوق فأبتاعه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. كذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أيضا، يعني حديث رواه 5 من حديث حكيم بن حزام، ورواه 5 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فهذا اللون من ألوان البيوع محرم. الوقت بيقولوا لي انتهى. أنت ما دمت تعمل في هذا الأمر يبقى لا تساعد على هذا البيع الثاني. الذي يريد أن يعمل في هذه الشركة عليه أن لا يساعد على هذا البيع الثاني اللي هو عن طريق البنك، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معلش يا جماعة الوقت خلص، أنا مش عارف هل الاستفاضة في الإجابة. أنا بس بخشى شيء، ان مثلا اجي في امر اقول والله هذا الامر واجب او هذا الامر سنة، وهو امر مما وقع فيه الخلاف، فواحد يروح يقرأ في كتاب او يسمع حاجة تانية تحدث بلبلة والتشكك. فلذلك انا بستعرض الاراء واقول القول الذي يظهر لي ولماذا هو القول الظاهر لي. مش عارف الطريقة دي مرضية عندكم ولا بتستهلك الوقت ولا ايه. ارجو ان ترسلوا على الصفحة بآرائكم فيما يتعلق بهذا الأمر، أستمر على هذه الطريقة أم أختصر اختصارا؟ يعني هل يجوز؟ لا يجوز. ما حكم اللحية؟ واجبة. ما حكم كذا؟ محرم. وهكذا. أرجو أن ترسلوا إلي على الصفحة لأعرف رأيكم حول هذا المنهج الذي أسلكه في الإجابة عن أسئلتكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.